احتس بها ونعمت. من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. يبقى هذا يقتضي ان الغسل ايه، واجب ولا افضل؟ افضل، لانه صريح في ذلك. قالوا حديث من توضأ فيه لا ينهب في سنده كغسل يوم الجمعة واجب. جاء روى لنا مالك في الموطأ ان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة، فاذا بعثمان يدخل، فقطع عمر خطبته وخاطب عثمان: اية ساعة هذه جئت فيها؟ محاسبة، اية ساعة هذه؟ الساعة الاولى ولا في الثانية ولا بعد ما صعد الامام الخطبة وفي اثنائها؟ هذا عتاب ولا سؤال؟ عتاب. قال: والله يا امير المؤمنين ما ان سمعت النداء الا توضأت وجئت. قال: والوضوء ايضا؟ احنا كنا بنحاسبك على التأخير، كمان تقول لك متوضي ما اغتسل؟ فعمر يحاسبه على ايش؟ على التأخير في المجيء حتى رق الامام المنبر، فاذا به يبدي شيئا اخر، وينتقل عمر من التأخير الى ايش؟ ترك الغسل والوضوء ايضا كمان حتى بدون غسل. فهنا كلا الفريقين يحتج، الذين يوجبون الغسل، وقلنا ما اخذ به الا رواية عن داود، قالوا: لو لم يكن الغسل واجبا لما عاتب عمر عثمان على رؤوس الاشهاد والوضوء ايضا. فرد الجمهور على ذلك بقولهم: ارأيت العتاب يسقط واجبا؟ العتاب يسقط واجب؟ هل عثمان يترك واجبا عليه؟ هل عمر يترك عثمان يصلي بدون اغتسال وهو واجب عليه؟ كان يقول ارجع واغتسل وتحصل الصلاة دوام هي. فلما اقر عمر عثمان على الوضوء في يوم الجمعة عرفنا ان الغسل ايش؟ هو على ما في الحديث، والغسل افضل. اذا هنا يوم عيد فاغتسلوا يكون على ايش؟ على السنة. وهناك يأتي الحديث الآخر: من بكر وابتكر وإيش؟ وغسل واغتسل، وغسل واغتسل، هذه اللي فيها الإيش؟ فيها كلام. ماذا غسل؟ اغتسل عرفناها، لكن غسل إيش؟ غسل ثوبه، زوجته، وده ما عنده زوجة، غسل ثوبه. بعضهم يقول غسل واغتسل، اي نعم غسل ثيابه وجاء بها نظيفة. هذا والله من محاسن الاسلام، طول النهار مشغول، قد يكون طالب، قد يكون عامل، قد يكون موظف، ما كل وقت تتح له الفرصة. وزمان كان غسل مهمة الدحيح، الماء يشرى والماء يسخن بالحطب والماء وشغلات كثيرة، يمكن ما يحصل فرصة الا يوم الجمعة. فهنا يكون توجيه نبوي كريم لكل انسان، اذا لم يستطع ان يغير في يومين ولا في ثلاث ولا كذا، على الاقل يوم الجمعة ما عندك ثياب ثاني جديد تغير، غسل ثيابك من بدر وخليها تنشف وتعالى ابو الجمعة. لو كان حتى ثوب واحد يمكن ان يغسله مبكرا ويعلقه وينشره ويجد ويأتي به الى الجمعة، هذا فرض انه ثياب واحد. او على المعنى الثاني غسل غيره واغتسل هو. ويقولون في ذلك من الحكمة ان الخارج الى الجمعة ما هم مخلين له الطريق، والحريم ما هم قاعدين في بيوته، ولو كان حتى يوم الجمعة سيخرج الحريم ويخرجنا الى المسجد، وكان سابقا في هذا المسجد سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه، كان يدخل المسجد وبردائه يضرب النساء ويقول: قمنا وافتحنا المكان للرجال، لا جمعة عليكن. من يقدر يرد واحد على الباب دحين؟ باب النساء خاص ما حد يشاركهم. فقالوا اذا غسل غيره وجاء الى الجمعة جاء ايش؟

جاء الحث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وجاء في بعض أحاديث الترغيب أو بعض الأمور التي لا يدقق فيها علماء الحديث أن من أنفق نصف كسبه في طيب ليس بمبذر، مع أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التبذير، أن المبذرين كان إخوان الشياطين، ومهما كان العاقل لا ينبغي أن يبذر في نفقاته، ولكن مهما أنفق في الطيب لا يعتبر تبذير لأنه طيب ويكفي هذا. نعم. وعليكم بالسواك، عليكم بالسواك لم تأتي في الغسل ولم تأتي بالطيب، إنما مناسبات. عليكم كأنه عليك بإيش؟ اسم فعل أمر بمعنى اسم إلزم. عليكم أنفسكم، عليك بنفسك يعني إلزم نفسك، عليك بكذا أي داوم عليه، عليك بالمذاكرة، عليك بالدواء الفلاني يعني تأخذه لمامة ولا تداوم عليه، تداوم عليه. السواك وحده الذي جاء في حقه صيغة اسم فعل الأمر التي تدل على الالتزام والاستمرار، لأنه لا يختص بجمعة ولا يختص بيوم من الأيام، بل جاءت أو كما سيأتي الحديث الذي بعد هذا مع كل وضوء أو مع كل إيش؟ مع كل صلاة. إذن الحديث الأول يبين أهمية يوم الجمعة وأنه عيد للمسلمين، ثم أيضا يبين ما على الإنسان من تشريع أو من سنة ونبأ في مظهر النظافة والطيب من غسل أو مس الطيب ولو من طيب أهله، ثم يأتي بالفقرة الأخيرة التي عنون لها مالك رحمه الله وعليكم بالسواك. متى؟ لم يحدد. وهذا الحديث لما أطلق احتاج مالك أن يأتي بما يبين القيد في هذا الإطلاق، ويأتي الحديث بعد هذا إن شاء الله.